بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الجمعة، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، الراحة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، الراحة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، الراحة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بينا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون. ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر رضي الله عنه: لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ فبين فضل التبكير إلى يوم الجمعة، فضل التبكير إلى يوم الجمعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا. دائما بننتبه إلى القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اغتسل غسل الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، راح مبكرا، قلنا في توقيت يعني لا يذهب إليه إلا النادر من الناس، فكأنما قرب بدنا أي بعيرا كما بينا بالأمس. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يبقى حاله حال المتصدق، يعني نقول أن من تصدق ببدنه كان له من الثواب كذا وكذا، وكذلك من راح في الساعة الأولى في يوم الجمعة، يبقى نقول صدق بلا كلفة أو بلا تكلفة، يبقى صدق بلا تكلفة. ودائما بنجد أن الشارع وسع لنا مجال الصدقة فلم تقتصر على المال، فقد يعدم الإنسان المال، يعني هيعجز عن الصدقة بالمال، ولكن ميدان الصدقة ميدان واسع ومفتوح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تخيل هو يقدم بيتقرب رب سبحانه وتعالى تصدق ببقرة أو ببدنة بعير، وأنه لا يملك ذلك المال ثمنا لهذا البعير أو تلك البقرة، لكن هو لو بذل بعض الوقت، يعني بذل بعض الوقت فراح مبكرا في يوم الجمعة بعدما اغتسل في بيت غسل الجمعة وغسل الجنابة فكأنما قرب بدنا، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يبقى يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، ثم فصل الكلام وبين أن مفهوم الصدقة مفهوم واسع وشامل لا يقتصر على المال، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإرشاد الرجل في أرض الضلالة صدقة. فوسع لنا المفهوم، وأن حتى ينهى الإنسان من ذلك الميدان، فقد يحرم المال وبالتالي يعجز عن التصدق بالمال. ومرت علينا رواية لما جاء فقراء المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، لماذا؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون ويعتمرون تصدقون. يبقى قلنا الكلام ده لا يصل إليه إلا بالمال، ولذا كان يعني ميدان تنافس الصحابة رضي الله عنهم في ميدان الطاعات، في ميدان الطاعات. فعلى ذلك أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبحوا خلف أو دبر كل صلاة 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 أو 34. يبقى بين لهم يعني كيف يسبقون غيرهم عن طريق التسبيح والذكر. فكذلك أيضا صدقة، يبقى هذه صدقة متاحة للجميع، يعني نقول الصدقة في يوم الجمعة متاحة للجميع أن تتصدق ببدنة أو ببقرة أو إن لم يترك الإنسان وأتى في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وراح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وراح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يبقى الملائكة، وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، فإذا رقى الإمام المنبر قعدوا يستمعون الذكر. يبقى حضرت الملائكة يستطووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. أيضا في رواية تالية كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل، أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال رجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال لم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وبينا طبعا غسل الجمعة على الندب والاستحباب، يبقى من السنة الأكدة لكنه ليس واجب. بعض العلماء حملوه على الوجوب، ولكن كما بينا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ الجمعة فبها ونعمت، وأن اغتسل فالغسل أفضل. ودائما الإنسان يسعى إلى الأفضل من الأعمال دائما كده، يبقى ده خلق يتربى عليه الإنسان، خلق يتربى عليه الإنسان أن يسعى دائما إلى فعل الفاضل من الأعمال، يعني لا يرضى بالمفضول ولكن يسعى إلى الفاضل من الأعمال. وأننا ندري يعني أي الحسنات سيثقل بها الميزان، فدائما سعي الإنسان إلى الأفضل من الأعمال أن يخرج ذلك العمل بكماله وتمامه كما فعل وكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب الدهن للجمعة، أي أن يصيب الإنسان طيبا. يبقى كل ده الاستعداد، يعني كيف نستعد ليوم الجمعة. يبقى لا يمر عليك كمسلم كغيره من الأيام، ولكن يوم الجمعة له أعمال وله استعدادات بيستعد بها المسلم لحضور صلاة الجمعة، منها كما قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدهن للجمعة. ثم ذكر رواية عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. برضك يعني عشان نصل إلى هذا الأمر، يبقى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أيضا في رواية عن طاووس رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. أيضا في رواية أخرى عن طاووس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت ابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي؟ فقال لا أعلم. فقال لا أعلم. يبقى رواية الغسل أي ثابتة، رواية الغسل ثابتة، لكن يعني قد يذهل الإنسان عن بعض ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينتبه أو لم يكن حاضرا لذلك المجلس. فدائما الإنسان لما يتكلم يتكلم بما عنده أو بما استمع وتثبت منه. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قيل لهم في مسألة قال أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري، يبقى ولا تقف ما ليس لك بعلم. دائما نقف عند حدود ما تعلمناه أو حدود ما تثبتنا منه كمعلومات. يبقى استمعنا إلى حديث تثبتنا من ذلك الحديث ممكن ننقل هذا الكلام، أما إذا لم يستمع على الرغم أن الكلام منتشر ولكن هو لم يستمع ذلك أو لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عند حدود ما استمع إليه. الشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله بوب قال باب الدهن للجمعة، أي أن الإنسان يصيب طيبا هو ذاهب إلى المسجد، يبقى بيغتسل يوم الجمعة، قلنا لنقطع الرائحة التي من الممكن أن تصدر من الإنسان، رائحة العرق أو غير ذلك، ويبقى ده غسل الجمعة، وكذلك يمس من الطيب، فلا يشم منه إلا الرائحة الطيبة، يبقى ده استعداد ليوم الجمعة، يبقى ليه استعدادات، قلنا أرام الإنسان يصيب الطيب عندما يذهب إلى المسجد، ولكن يصيب الطيب في يوم الجمعة، يبقى بيخصص يوم الجمعة. قلنا إن غفل الإنسان عن باقي الصلوات أو باقي الأيام فلا يغفل أبدا عن يوم الجمعة أن يمس من الطيب، وكذلك أن يغتسل غسل الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن يمس طيبا إن وجد، فإن لم يجد فليمس من طيب امرأته، يعني يمس من طيب امرأته. طيب المرأة غير طيب الرجل، يعني طيب الرجل بيبقى ليه رائحة، طيب المرأة بيبقى ليه ألوان، يعني لون وليس له رائحة. المرأة يعني إذا صارت في الطريق لا تسير وهي يعني بها رائحة وتصدر منها رائحة أو متطيبة، يبقى لا يجوز المرأة أن تتطيب ثم تخرج على الناس بطيبها، وإلا يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إن أصابت طيبا ثم صارت على رجال يبقى كأنها زانية. قلنا ليه؟ لأنها تلفت الأنظار إليها، تلفت الأنظار إليها من خلال الرائحة أو الطيبة التي تصدر منها. فطيب المرأة يبقى له لون وليس له رائحة، غير طيب الرجل له رائحة وليس له لون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عدم الرجل الطيب طيب نفسه فعند ذلك يمس من طيب امرأته، وأن عشان يؤكد على مسألة الطيب وأكد على مسألة الطيب، يبقى على ذلك يستعد للجمعة بأن يكون عنده طيب يمس من ذلك الطيب حتى لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يبقى معنى الكلام اغتسل يوم الجمعة في بيته ومس من الطيب أو من طيب أهله إن عدم الطيب لنفسه، ثم يخرج ما خرج إلا للجمعة فلا يفرق بين اثنين، يبقى 13 رقاب، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام، يبقى بيذهب في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو مبكرا بصفة عامة. ماذا يصنع؟ يبقى يصلي حتى خروج الإمام. يبقى لما في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه لما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر الساعة عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى قلنا ده الوقت وقت نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. قلنا طبعا خرج من هذا الأمر كما بينا قبل ذلك صلاة الفرائض، صلاة الفريضة ليس هناك وقت تحريم، ليس هناك وقت تحريم، من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، مع أن عندما تتضيف الشمس غروب يبقى دي من الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، لكن الكلام ده لا يطبق على الفرائض. الفريضة يصليها الإنسان متى ذكرها، النام عن صلاة ونسيها فيصليها متى ذكرها، وكما بينا أيضا من أدرك من الصبح ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك العصر ركعة قبل غروب الشمس فأدرك العصر. يبقى ما فيش أساسا، يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه بتتكلم عن النوافل لكن لا تتكلم عن الفريضة، يعني فيش وقت تحريم أساسا للفريضة. فمن ضمن الأوقات قال عندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى لما تتوسط كده السماء تبقى المسافة بين الشمس والمشرق مساوية المسافة بين الشمس والمغرب، ثم بعد كده الزوال بتزول بقى قليلا من منتصف السماء تتجه إلى ناحية الغروب، فيبقى ده وقت الزوال لوقت الظهر. لكن قبل عندما تكون في كبد السماء وسط السماء يبقى قبل الظهر بما يقرب من 10 دقائق، فيبقى ده وقت نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وذكر طبعا العلة حيث تصجر جهنم، يبقى جهنم هنا بتصعر في ذلك التوقيت، لكن هذا التوقيت يعني لا ينطبق على يوم الجمعة. يبقى عندما تكون الشمس جنب السماء يبقى ده لا ينطبق على يوم الجمعة. في يوم الجمعة يبقى مأذون للإنسان أن يصلي ما كتب الله له من الصلاة أو ما شاء الله عز وجل أن يصلي حتى خروج الإمام. لذلك قال ثم يصلي ما كتب له، ما كتب له، كأن كده نقول يوم الجمعة. يبقى رواية عقبة بن عامر لما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو نقرأ فيهن موتانا، يبقى في يوم الجمعة يبقى الأمر ثابت بالنسبة عندما تضاف الشمس إلى الغروب وعند شروق الشمس. لكن لما تكون الشمس كبر السماء ده يبقى ده لا ينطبق على يوم الجمعة، لا ينطبق على يوم الجمعة. فللإنسان أن يذهب مبكرا ثم يصلي ما كتب له أو ما شاء الله عز وجل له أن يصلي حتى خروج الإمام. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إذا رقى الإمام المنبر يبقى على ذلك ينتهي ثم يجلس لكي ينصت إلى ما يتكلم به الإمام، ينصت إلى الوعظ. يبقى محتاج أيضا الإنسان لما في مجالس العلم يبقى لابد من الاستماع والإنصات، لابد من الاستماع والإنصات. لا تنشغل إلا بما تكلم به الواعظ أو الإمام، لا تنشغل إلا بذلك. وبالتالي لابد أن يكون هناك عناية واستعداد وانتباه ويقظة وحضور للقلب، قلنا لأن دي أمور على أساسها بيتقرب الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. تقرب أولا بتعلم العلم، والأمر الثاني تقرب إلى الله عز وجل أن نطبق ما تعلمنا. يبقى إحنا حضور مجالس العلم في حد ذاته طاعة لله قربة، إن الملائكة لا تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني كما قال صفوان بن عسال رضي الله عنه لزر بن حبيش لما جاء يسأل عن مسألة المسح على الخفاف، ولما سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه زر بن حبيش يا ترى ما أخرجه، قال ما خرجت إلا هذه المسألة، فقال أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ومن سلك طريقا التمس به علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حضور مجالس العلم في حد ذاتها طاعة لله سبحانه وتعالى، وقلنا يبقى فيه خصائص ومميزات يحصل عليها من أتى إلى المجلس. يبقى بتنزل السكينة، تغشانا الرحمة، عفونا الملائكة، يذكرنا الله في من عنده. ده بالإضافة يبقى المعلومة اللي احنا بنتعلمها بنسعى إلى تطبيقها، نتقرب إلى الله عز وجل بتطبيق وامتثال ما أمر، وأيضا اجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه. لا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق مجالس العلم، يعني لا سبيل ذلك إلا عن طريق مجالس العلم، ومن قوم لا يشقى بهم الجليس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيؤكد ثم ينصت إذا تكلم الإمام، تنشغلش، يبقى عدم انشغال، نستمع إلى الذكر. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يبقى ده سبيل لكي يكفر ذنوب الإنسان، وطبعا يقصد بها الصغائر دون الكبائر، يقصد بها غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أي يغفر له صغائر الذنوب. أيضا في رواية أخرى عن طاووس رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا من الجمعة واغسلوا رؤوسكم، بيأكد أن الغسل يبقى غسل كامل، الغسل غسل كامل، لا يقصد أبدا هو أن نعمم البدن دون الرأس بالماء، ولكن نعمم الجسد بأكمله من الرأس إلى القدمين، الرأس إلى القدمين. فبيأكد هنا قال واغسلوا رؤوسكم، ده من ذكر الخاص بعد العام، وأن اغتسلوا الجمعة يبقى مفهوم كده أنه هيغتسل الإنسان جميع البدن، ولكن بيؤكد هنا، يؤكد يبقى ده ذكر من باب ذكر الخاص بعد العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في أولى الروايات التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله الكلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أمرات ينكحها. يبقى ده من ذكر الخاص بعد العام، لأن المرأة من الدنيا، المرأة من الدنيا، لكن بيأكد، يبقى بيأكد على هذا الأمر. هذا من ذكر الخاص بعد العام، يبقى ده الخاص ده أحد أفراد العام، لكن بيؤكد على ذلك المعنى. قلنا حتى لا يغفل الإنسان، قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، ما غسل الرأس يبقى في الغسل أساسا، لكن بيؤكد على ذلك. قلنا حتى لا يشكل على الإنسان هذا الأمر فيظن غسل البدن دون الرأس، فبيؤكد على غسل الرأس، يبقى غسل كامل تام. قال وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، يعني مش شرط الإنسان يبقى هيغتسل عشان عليه جنابة، ولكن هو الأفضل طبعا أنه أن يصيب من امرأته في يوم الجمعة، ثم إذا أتى لا ينشغل أبدا بالنساء حتى لا ينشغل، وتسكن النفس عند ذلك. من غسل واغتسل، حملها البعض كده، من غسل واغتسل أي أنه تسبب في غسل امرأته، غسل جنابة، فقد أصاب امرأته في يوم الجمعة فاغتسل للجنابة والجمعة، وأيضا كان بذلك تغتسل المرأة. فحمل البعض هذا اللفظ من غسل واغتسل أي اغتسل غسل الجنابة وتسبب في غسل امرأته لأنه قد أصاب منها. وقال إن أصاب امرأته يوم الجمعة حتى إذا خرج الجمعة لا ينشغل، لا ينشغل بالنساء، سكنت النفس عند ذلك وسكنت الشهوة، فعلى ذلك لا ينتبه أبدا في طريقه إلى المسجد إلى النساء، فينشغل بالنساء في طريقه إلى المسجد. قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال ابن عباس اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، قال وإن لم تكونوا جنبا وأصيبنا الطيب، فقال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. يبقى طاووس رحمه الله لما قال ذلك لابن عباس أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم عشان يأكد وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وإن البعض حمل غسل الجمعة على الوجوب، أن يأثم الإنسان بتركه، يأثم الإنسان بتركه، ولكن كما بينا أن الحكم الفقهي دايما بيأخذ من مجموع الروايات، مجموع الروايات، قلنا لأن مش بنتعامل مع كل رواية منفصلة، ولكن الروايات التي وردت يبقى في باب ما، يبقى احنا بننظر مجموع الروايات ثم يتم استخراج الحكم. أيضا الرواية الثانية، أيضا رواية عن طاووس رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت ابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي، فقال لا أعلم، قال لا أعلم. يبقى لكن كما ثبتت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يغتسل الجمعة ثم يمس طيبا، فإن لم يجد فيمس من طيب امرأته. يبقى باب الدهن الجمعة، يبقى الإمام البخاري رحمه الله يؤكد على مسألة مس الإنسان للطيب في يوم الجمعة، قلنا حتى لا يشم منه إلا الرائحة الطيبة، على الرغم أنه قطع الرائحة عن طريق الاغتسال غسل الجمعة، ولكن أيضا يؤكد على ذلك المعنى، يبقى دي كلها استعداد ليوم الجمعة. أيضا ذكر الباب التالي، باب يلبس أحسن ما يجد، يبقى ثوب كده لصلاة العيدين واليوم الجمعة، يبقى هذا ملبس من أجود ما عند الإنسان، من أجود ما عند الإنسان ومن أحسن ما عند الإنسان، يبقى يخصصه للأعياد واليوم الجمعة كما كان يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب يلبس أحسن ما يجد. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة شراء عند باب المسجد، لا حلة كده جميلة من حرير، فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. فالشاهد من كده قال ما بيلبس أحسن أيجد، يبقى في ثوب كده يبقى أحسن ما عند الإنسان من ثياب وأجود ما عند الإنسان من ثياب، يخصصه دايما للجمعة وكذلك أيضا للأعياد والاستقبال الوفود، كما كان هذا وحال النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سراء، حلة كده جميلة وحسنة وحلة من حرير أساسا عند باب المسجد، فقال رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفد إذا قدموا عليك. يقصده يعني حلة تقول حسنة ويصلي فيها الجمعة ويستقبل فيها الوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. لا خلاق له في الآخرة، قلنا يبقى عمر رضي الله عنه وكأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والذهب على الرجال وحل ذلك للنساء، قلنا لأن كان الحرير والذهب لم يحرم، وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ملبس من حرير قبل تحريم الحرير على الرجال ونزعه نزعا شديدا وقال ما ينبغي هذا للمتقين. وكذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وكان ذلك قبل تحريم الذهب على الرجال، يبقى الأصل كده ان ده كان حل للرجال الذهب والحرير، وبعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الذهب والحرير بالنسبة للرجال وحل الذهب والحرير للنساء، يبقى حرام على ذكور أمتي وحلال لنسائها. يبقى أقول يبقى ثبت أمر، والأمر الثاني نسخ كان الحرير والذهب للرجال والنساء، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن الحرير والذهب يبقى حرام على الرجال وما زال أيضا الحل للنساء. فعمر رضي الله عنه لما رأى هذه الحلة سراء اللي هي حلة يبقى من حرير، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له ذلك الملبس حتى ألبسه في يوم الجمعة وكذلك في استقبال الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، أعطى ملبس، فقال عمر رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يبقى حلة عطارد اللي هي حلة اللي هي من سراء، فده صاحب الحلة أساسا اللي هو عطارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. يبقى ممكن كده تأدي لرجل حلة من حرير لا حرج في ذلك الأمر، لكن هو لا يستعملها، يعطيها لأهله أو أنه هو ممكن يهديها إلى مشرك، يهديها إلى مشرك. يبقى عمر فعل ذلك فأعطاها لأخ له بمكة مشركا، كان مشركا، كان أخ لعمر من أمه، فأعطاه أهداه هذه الحلة. يبقى ممكن أساسا يبقى خاتم من ذهب هل ممكن يعطى الرجل؟ يبقى لو أعطي الرجل لا يلبسه، ولكن ينتفع بثمنه، ينتفع بالذهب يعني، ينتفع بثمنه، أو يعطي لامرأته تتزين بها أو لأحد محارمه. لكن يبقى على ذلك نقول ممنوع، ممنوع أن تستعمل ذلك، ممنوع أن أنا ألبس الخاتم، لكن ممكن نعطيه لأهلي يتزينون به أو أنه هو ينتفع بثمنه، ينتفع بثمنه. لكن لما يكون خاتم الرجال كده يبقى لما نيجي نبيعه يبقى ننتبه كده لا أبيعه على صورتي وهيئتي، أبيعه كذهب، أبيعه كذهب، لأن طبعا حرمة الذهب للرجال، حرمة الذهب للرجال، يبقى أنتفع أنا بالثمن أو وزن الذهب لكن لا أنتفع به كمصنع بهذه الصورة. يبقى لا يجوز لبس الحرير للرجال ولا لبس الذهب للرجال، ولكن إن وديت لك هدية من ذهب أو حرير ننتفع إما بثمنها وإما أن احنا ننتفع أن تعطيها لامرأتك أو يعني أحد محارم الرجل لكي تتزين في هذا الملبس أو بذلك الخاتم. ثم ذكر الباب التالي باب السواك يوم الجمعة، يؤكد على هذا المعنى، قلنا رغم أن السواك كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة الفم مرضاة الرب، وأن السواك سنة مطلقة، السواك سنة مطلقة، ومع ذلك بيؤكد على مسألة السواك يوم الجمعة، أن السواك أساسا في كل وقت، يعني ليس هناك ليه وقت مخصص، وأن السواك لا يستعمل مع أعمال مقيدة فقط، لكن ده في كل الزمان، لكن بيؤكد على معاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نوم ليلا كان يتسوك، وكان داخل بيته كان يتسوك. يبقى هو السواك أساسا يعني سنة مطلقة، في أي توقيت استعمل الإنسان السواك أصاب السنة، لكن بيأكد أن السواك يكون مع بعض الأعمال، إن غفل الإنسان استعمال السواك فلا يغفل عن استعمال السواك مع هذه الأعمال. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه. فبيكلم على السواك يوم الجمعة، بيأكد على هذا المعنى، يوم الجمعة كغير من الأيام، يعني كغيره، يبقى السواك ليس سنة عند صلاة الجمعة فقط، ولكن بيأكد على هذا المعنى، يأكد يعني كأن الإنسان لو غفل لا تغفل في تلك اللحظات، يبقى أن تكون جامعا لهذه الفضائل التي تكون ليوم الجمعة، أن تكون جامعا لهذه الفضائل التي تكون ليوم الجمعة. وخير يوم طلعت فيه الشمس كما بينا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى هدى هذه الأمة ليوم الجمعة، وأن اليهود اختاروا السبت والنصارى اختارت الأحد، والله تعالى هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله السواك، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.